أنا معاهم مش حسيب أجمل طريق، أنا معاهم قلبي صاحي ومش غريب، أنا معاهم هم دول أمل الصباح مهما شفنا من جراح، أنا معاهم أنا معاهم مش هسيب أجمل طريق، أنا معاهم قلبي صاحي ومش غريب، أنا معاهم هم دول أمل الصباح مهما شفنا من جراح، أنا معاهم شفتي لون للدنيا تاني كله خير وفرح وأماني، وابتديت بحياتي أمشي بالسكينة ونور مقلاني. بالسكينة ونور ملاني. عهدي يا دنيا عليا مش حسيب، الفكرة دي جوا دمي وجوا روحي، حبها نور عيني. عهدي يا دنيا عليا مش حسيب، الفكرة دي جوا دمي وجوا روحي، حبها نور عيني. شفتي لون للدنيا تاني كله خير وفرح وأماني، وابتديت بحياتي أمشي بالسكينة ونور ملاني. بالسكينة ونور ملاني. شفت لون للدنيا تاني كله خير وفرح وأماني، وابتديت بحياتي أمشي بالسكينة ونور ملاني.